إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى يمناه مورقة. يا واهب الشعر هب لي درة عجبة أسمو بها وأسود العجم والعرب، أرقى بها في سماء الشعر منزلة لم يرقها قبل إنسان ولا اقترب، تكون لي سدرة في الروح أغرسها يرتاح في ظلها الباكون والغراب، تهفو لها في ضمير الغيم ممطرة ما أدركت ظامئا إلا وقد شرب. الأبجدية يا مولاي عاجزة ومستهام أنا به الهوى لعيب، فمر ملائكة للنور تحملني لعلني أقطف الأقمار والشهوب لأستقي طهرها وأصطفي ألقا أغيب في حاله عن أعين الرقاب. عسى الحروف غداة البوح تخضع لي ويسقط الشعر من عليائه رهب في وصف من وصفه تجثو له لغتي ويستحي قلمي وأنحني أدب. يا خاتم الأنبياء الرسل هذه يدي فخذ بها واعبر الأستار والحجوب واسمح بقربك، إن القرب ترقية، وارفع حديث الهوى في حبكم رتاب. يا أحمد الخير ذي يمناك مورقة تستقبل التين والزيتون والعنب. شعر أحمد إبراهيم. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. السيد حسن.